في جميع الشعب. التفسير والحديث والعقيدة والدعوة. بنقول بنعيد النظر في التوصيف المقررات الخاصة بكم وبقسم التفسير وبقسم العقيدة وبقسم الدعوة. وإن شاء الله نخلي عدد المواد بعد ما كانت 11 سنة أولى نخليها 8 فقط. بعدك هتمشي. لا بس ايه بس استنى هي بس عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ دلجنا بعض المواد وزودنا الساعات. يعني مثلا دراسه التخريج تخريج ماده مش كده؟ خلينا تخريج ماده واحده في سنه اولى وخلينا في سنه ثانيه العلم مش اولى العلم تدرس في تاني التخريج واعتقد في اولى كمان ماده اسمها دراسه الاسانيد دراسه الاسانيد هتتضمن الاسانيد وعلم الجرح والتعديل وعلم الاجابه ثلاث مواد ثلاث ساعات وتسمى الان طبعا دراسه الاسانيد تتطلب الجرح والتعديل وتتطلب ايضا المتجاه فيبقى الماده نفسها اسمها دراسه الاسانيد وفيها ثلاث حروف رجال والجرح والتعديل والاسانيد مراحل دراسه الاسانيد ماشي عاوزين تعملوا كده هي بس ايه وزودنا الساعات نزلت ثلاث ساعات فاصبحت ثلاث مواد ماده واحده عشان نخلي عدد المواد ايه؟ قليل. طب واللي هيطلع من السنه دي السنه الثانيه هياخد المنهج بتاع الثانيه السنه ولا الثانيه الجديده؟ لا جميل ده سؤال جميل جدا. اعتقد هيطبق الكلام ده على اللي هيدخل سنه اولى لكن النظام اللي انت ماشي عليه ده هيظل لغايه ما تتخرج ان شاء الله. ده في الاولى وثانيه. أفشل يعني لو طبعا الكلام ده كله مجرد مقترح ولو اعتمد هيبقى يطبق على من دخل سنة أولى العام القادم إن شاء الله. مش حاجة أستاذة بخصوص التأجيل؟ التأجيل لا والله لسه. طب احنا كتبنا طلب وكتبنا أسماء ما فيش مشكلة احنا انا كلمت والله اتكلمت في الموضوع ده وبقوه وقلنا في ائمه وخطبه وما يشتغلوش الا في شهر رمضان وما هينفعش يمتحنوا في رمضان قلنا الكلام ده يقدموا ولا ياخروا ما الناس مش هتصلي التراويح ولا هتصلي ولا هتصوم رمضان بسبب ال ما شاء الله ما شاء الله يا عم ده انت هتقلب نسخه ان شاء الله للشيخ الازهر ونسخه لرئاسة الجامعه ما شاء الله جميل والله سلمها بجد للدكتور عبد الله سحر والله جميل لا باس ودي سنه اولى بس يعني لسه فاكسات ثانيه وفاكسات لمين لسنه ثانيه وسنه الله الله الله الله الله الله الله الله يلا خير ماشي يا استاذ ماشي اخر حاجه اتكلمنا عنها المحاضره الماضيه كانت عايز اصطلاحي للصحابي تمام يعني نكمل ما يتصل بالصحابه وبعد كده عندنا قلنا هناخد مدارس علماء النقد هل كتبتوا المطلوب احنا قلنا فيه عندنا في الكتابين في كتابين الثقات والمشهورين هنبين منهجه بعد ما نترجم له، هنبين منهجه فين؟ في الجبر والتعديل. اخر حاجه اللي هو الامام العجلي، الامام العجلي في كتاب الصفات ايضا هنترجم الامام العجلي، ثم سنبين منهجه في كتابه الثقات ومنهجه العام في الجبر التعديل، هل كان من المتشددين ام من المتساهلين ام من المعتدلين. الكلام ده انا قلته من زمان، فاين هو؟ احنا قلنا اخر شهر. احسنت، ممتاز، وانا اتذكر هذا الكلام. طيب نكمل ما بدأناه في المحاضره الماضيه، كنا تكلمنا عن الصحابه. هل يبحث عن عدالة الصحابة؟ الآن أمامي إسناد، وفي الإسناد الراوي الأعلى، والراوي الأعلى غالباً ما يكون هو الصحابة. هل يبحث عن عدالة الصحابة كما يبحث عن عدالة غيرهم؟ إحنا قلنا من هو الصحابي وعرفناه، قلنا التعريف الراجح هو إيه؟ ما هو التعريف الراجح؟ لا الصحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل ومات على الاسلام وانتقل الى الدعاه الاصح. وتحدثنا في هذا المحاضره الماضيه. هناك طبعا من تكلم عن طبقات الصحابه، هل هم طبقه واحده ولا هم طبقات متعدده؟ عندنا الحافظ ابن حجر لما تيجي في مراتب الفاظ التعديل يقول لك المرتبة الأولى من مراتب التعديل، المرتبة الأولى الصحابة، واعتبر الصحابة طبقة واحدة لأنهم من حيث المكانة والمنزلة ومن حيث التعديل هم في مرتبة واحدة. الله عز وجل عدلهم دون أن يستثني أحدا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم دون أن يستثني أحدا منهم، فهم من حيث التعديل جميعا بلا استثناء عدول. من هذا المنطلق فهم طبقة واحدة، لكن البعض قال لا، ممكن تقسمهم لخمس طبقات، والبعض قسمهم لاثناشر طبقة. طيب ايه معنى الطبقة الاول؟ ما معنى كلمة طبقة؟ طبعا انت فاهم هذا الكلام، طبقة يعني انتوا كده طبقة، صح؟ انتم طبقة، قوم تقاربوا في السن واشتركوا في الاخذ عن العلماء، تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن إيه؟ عن العلماء، بسميهم طبق، سميهم إيه؟ طبق. طيب الطبقة كم سنة؟ كم سنة الطبقة؟ قالوا شفت أنت قلت العصر ولا القرن؟ إما يقول خير القرون قرني، أي أهل قرني. من أهل قرن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. طيب القرن كم سنة؟ جبتها منين؟ جبت كلمة مية، ما قلتش ميتين ليه؟ المؤرخين قالوا كده، يعني الكلام ده جاي كده بدون منطق، المؤرخين قالوا كده. ايوه احسنت، ممتاز. يورد في الأحاديث ما من نفس يمر عليها مئة عام، مش معنى مئة عام وهي حية، لا هتموت. ولذلك أعمار الأمة ما بين الستين والسبعين، ده في الغالب، لكن ما لمن تلاقي واحد عنده 120 سنة. وده البعض قال الطبقة 120 سنة. قال ليه؟ جابها منين؟ جابها من الحديث قال 100 سنة. لا، في بعض العلماء قالوا 120 سنة طبق. جابها من ايه؟ قال اخر الصحابة موتا على الاطلاق. من؟ ابو طفيل. ايه؟ عامر بن مين؟ ابن وسيلة. متى توفي؟ 110. زرع هناك من قال توفي 120 100 وايه؟ ولذلك قالوا الطبقة بقى مش آخر واحد مات من الصحابة سنة كام؟ 120. يبقى الطبقة 120 يبقى جابها من هذا المعنى آخر من مات من الصحابة. طبعا على الإطلاق في آخر من مات من الصحابة بالبصرة أنس بن مالك، آخر من مات من الصحابة بالمدينة مين؟ لا آخر من مات من الصحابة بالمدينة لا بالبصرة أنس بن مالك. بالبصرة أنس بن مالك، لكن بالمدينة من؟ لا جابر. أحسنت، جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله آخر بقى من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن الوليد. الراجح أنه مات سنة 120، والبعض قال إن الطبقة 120 سنة. اللي قال 100 أخذها من الحديث، واللي قال 120 أخذها من سنة وفاة آخر صحابة. الكلام ده ماشي واضح؟ طيب، ابن سعد الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب جعل الصحابة طبقة واحدة من حيث التعديل. هو لماذا ذكرهم؟ اما يجي يقول مراتب التعديل، المرتبة الأولى الصحابة، المرتبة الأولى ليه؟ هو جايبهم عشان بيدور بيبحث عن عدالتهم. أما لماذا ذكرهم؟ قال لا يبحث عن عدالة الصحابة، الذي عدله الله وزكاه رسول الله لا يجوز لأحد أن يجرحه أو أن يبحث عن عدالته، لأن الله هو الذي عدله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاه. طب ليه الحافظ ابن حجر جعل المرتبة الأولى من مراتب التعديل مرتبة الصحابة أو طبقة الصحابة؟ قال لك ما ذكرهم إلا لشرف الصحبة، إلا لشرف الصحبة، لا لأنه يبحث عن عدالته، لا يبحث عن عدالة الصحابة. طيب ابن سعد أما اسم الصحابة خمس طبقات، طبقات في البعض يقول لك الطبقة 10 سنوات، البعض يقول طبقة 20 سنة، البعض يقول الطبقة هقسمها حسب المنقبة الفضائل. هل السابقون إلى الإسلام يتساوون في الفضل بمن تأخر إسلامهم؟ لا. إذن هناك معايير متفاوتة، أنتم معايا ولا لا؟ معايير متفاوتة للطبقات. الحاكم قسم طبقة الصحابة أو الصحابة قسمهم على 12 طبقة. طب في واحد يقول لي إيه فايدة الطبقة؟ ما فايدة معرفة الطبقات؟ إيه هتستفيد أنت وأنت تدرس الإسناد أو وأنت تدرس علم الجرح والتعديل؟ ما الذي تستفيده من معرفة طبقات الصحابة؟ ها من إيه؟ إيه؟ عايز اسمع. تعارض التعارض والترجيح بين الروايات. تعارض والترجيح بين الروايات كيف؟ متى؟ اتفضل. هل سمعتم عن مرسل الصحابي؟ في مرسل صحابي. ما هو مرسل الصحابة؟ الصحابة الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن ترعون عن الصحابة والصحابة كلهم هم الصحابة الصغار. مرسل الصحابة يعني أرسله بمعنى أطلقه ولم يقيده بمن سمع منه، ذلك يجي يقول لك هناك صغار الصحابة. صغار الصحابة دولة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون التمييز. طب هتعمل ايه؟ هتقول ان هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت لك اول مولود للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، واول مولود للانصار بعد الهجرة النعمان بن بشير، جميل حلو، اول مولود للانصار النعمان بن بشير، وللمهاجرين عبد الله بن الزبير. كم كان عمرهما حين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقريبا 8 سنوات او 7 سنوات. المهاجرين اول ما هاجروا الى المدينه ما كانش فيه انجاب، تاخر الانجاب بالنسبه للنساء. وكان بين عبد الله بن الزبير وبين النعمان بن بشير من الزمن كام؟ 6 اشهر. الذي تاخر اسلامه من الصحابه كمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد مات، هل يكون صحابيا؟ لا يكون صحابيا. طيب جاء إلى النبي واخد بالك ولم يلتقي بالنبي إلا مرة واحدة، تأخر إسلام أو كان صغير السن، المتوقع ان الصحابي الصغير سيسمع الصحابي الكبير. هل اذا قال الصحابي الذي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اسلم قابل النبي ولم يلتقي به، او التقى به ولم يلتقي به بعد ذلك وسمع من غيره من الصحابة وروى، الذي تأخر إسلام فلم يستطع أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صغيرا ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل سمع من غيره من الصحابة، يعني أخذ لقب الصحبة ولم يسمع من النبي إنما سمع من غيره من الصحابة، والصحابي إذا روى عن صحابي مثله ولم يذكر اسم من روى عنه من الصحابة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يروي عن معاذ بن جبل، فلو حين يقول ابن عباس حين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بمعاذ بن جبل، لم يصرح به، لماذا يسمى حديث ابن عباس؟ سمى مرسل، بس مرسل صحابي، مرسل صحابي. طيب الصحابة كلهم هذول، فهل يضر حذف الصحابي أو سقوطه من الإسناد؟ هل يضر؟ لماذا لا يضر؟ لأنهم كلهم هذول بتعديل الله ورسوله له. بس أهم حاجة أن نتيقن من أن الساقط هو صحابي. طب في المرسل غير الصحابي لماذا ضعفه المحدثون؟ ما حكم الحديث المرسل عند المحدثين؟ ضعيف قولا واحدا. المحدثون يقولون الحديث الذي لم يتصل اسناده اذا كان السقط من اخر السند فهو مرسل، اي من بعد التابعين، إذا كان السقط من بعد التابعين فهو مرسل، إذا كان السقط من بداية السند فهو معلق، إذا كان السقط من الوسط وكان اثنين على التوالي أو ليس على التوالي فهو خطأ. كل هذه أنواع الحديث الضعيف، بس سبب الضعف هنا عدم اتصال السند، عدم اتصال السند. طيب تعالوا للمرسل، مرسل العام ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين، من بعد التابع هذا ضعيف حكمه عند المحدثين ضعيف. والسؤال لماذا ضعفه المحدثون؟ لأنه مستوى ضعيف. لا لو تيقنا ان الساقط صحابي فالحديث معقول ويصح ولا يضعف، لكن لاحتمال ان يكون مع الصحابي بالتاكيد في صحابي ساقط، بالتاكيد في صحابي ساقط، لاحتمال ان يكون مع الصحابي الساقط تابعي كبير او تابعي اخر يبقى يكون الحديث لاحتمال. شوف هذا احتمال قد يتحقق قد لا يتحقق، لهذا الاحتمال ضعف الحديث المفرد، الاحتمال ان يكون مع الصحابي السبب تابع. وممكن يبقى عندي ان طبعا احنا تاخرنا في البعض هينام، في ناس هتنام اللي هينام هل ماذا نفع هنا؟ فانا بقول الان الاحتمال ان يكون مع الصحابي الساقط تابعي، من اجل هذا الاحتمال ضعف المحدثون الحديث المرسل. لكن اذا تيقنت انه مرسل صحابي، يعني صحابي روى عن صحابي واسقط الصحابي الاول الصحابي الثاني الذي روى عنه، هذا حديث خذ بالك يعني أغلب العلماء والمحدثين على قبوله. لماذا؟ قال لأن سقوط العدل لا يضر والصحابة كلهم عدول، سقوط العدل لا يضر. طيب احنا تعالى بقى بنا، مش هطول عليكم عشان اتأخرت عليكم، العدالة يعني انت عاوز تقول للصحابة كلهم عدول؟ الصحابة كلهم عدول، من الذي عدل؟ الله. من الذي ذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يبحث عن عدالتهم؟ لا يبحث عن عدالتهم. طيب قل لي ايه معنى عدالة الصحابة عشان ما معنى عدالة الصحابة؟ انهم معصومون من الخطأ؟ لا يخطئون؟ لا يعني خد بالك، لان البعض بيصور يقول لك صحابي مطلق، صحابي يغلط؟ صحابي يغلط؟ أليس ببشر؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب ما علامة بشرية الصحابي؟ ما دليل بشريته؟ الخطأ. لكن إذا أخطأ الصحابي سرعان ما يعود سريعا إلى حظيرة الصواب والحق، يجري على طول للصواب. طيب وما المعنى معنى عدالة الصحابي بقى؟ يعني هم يخطئون، هم ينسون، هم يهلمون، مش كده؟ ما تقدرش تقول ان الصحابي معصوم. لا عصمة الا للانبياء ولا عصمة الا للملائكة. طب الصحابة لا من الانبياء ولا من الملائكة. فيخطئون، نعم. وهل اذا اخطا الواحد منهم ترتفع عنه الصحبة؟ لا يمكن، لا ترتفع عنه الصحبة. طيب إذا هم يخطئون وينسون ويهمون ويعتريهم ما يعتري البشر، لكن معنى عدالتهم ليس الأصمة، إنما معنى عدالتهم عدم تعمدهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ضحوا بأنفسهم وبأرواحهم وبأموالهم وبأولادهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعقل في منطق العقل؟ هل يقبل الإنسان العاقل أن هؤلاء الذين ضحوا تركوا من؟ تركوا أراضيهم، تركوا نساءهم، تركوا أموالهم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن هؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس يعقل أنهم يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم قد ضحوا من أجله؟ لا يعقل. ومن شرف بصحبة النبي وبلقاء النبي تنعكس عليه آثار النبوة، فيفضل فيفضل على غيره. بأنت خد بالك، هل الذي قابل النبي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كالذي لم يقابله ولم يلقه؟ ما الفرق؟ الفرق أن الأول حظي بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني لم يشرف. يبقى ما أقول معنى عدالة الصحابة مش معنى العدالة أنهم لا يخطئون ويهمون وينسون، وهم بشر. أما عدالتهم فهي ائتمارهم بأمره وابتعادهم عما نهى عنه وعدم تعمدهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه العدالة ثابتة للصحابة بالقرآن الكريم وما أكثر الآية، وثابتة للصحابة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعددة والكثيرة، وثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للصحابة بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، إلا من لا يعتد بإجماعه كالمعتزلة وغيرهم والزنادقة. إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ القرآن حق والسنة حق، والذي نقل إلينا القرآن والسنة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن ينقص من قدر الصحابة إنما يريد أن ينقص من قدر هذا الدين. والفقه بهم أولى، قالوا هؤلاء لم يستطيعوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا أن ينقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينقصوا قدر أصحابه حتى يقال إنه رجل سوء لأنه اتخذ أصحاب سوء. فالفقه بهم أولى وهم زنادقة هكذا. ولذلك قالوا هذه كلمة ألقى الله بها على لسان من؟ أبي زرعة. على لسان من؟ على لسان أبي زرعة. هذه الكلمة ألقى الله بها على لسانه. ما هذه الكلمة؟ إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فاعلم أنه زنديق. والطعن في الصحابة طعن في الدين، والطعن في الصحابة ليس طعن في الصحابة. ماذا فعلوا؟ نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة، فهم لا يريدون الطعن في أشخاص الصحابة، إنما يريدون الطعن في المنقول، يريدون الطعن في الذي نقلوه. ما الذي نقلوه؟ القرآن؟ السنة؟ نعم. فإذا الآيات القرآنية ناطقة وآيات متواترة من ينكر حرفا منها فهو كافر، والأحاديث المتواترة والصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها كلها تؤكد عدالة الصحابة وإجماع الأمة، والأدلة العقلية على تزكية وتعديل الصحابة ما أكثرها. الصحابة اللي تجشموا المشاعر والمتاعب من أجل التضحية، دينهم، تضحية من أجل الدين ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الصحابة الذين شرفوا والذين شرفوا وحظوا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. المنطق والعقل لا يمكن أن يقبل أن هؤلاء يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي ننظر إلى الآيات، آيات كثيرة جدا ذكرتوها ولا لا؟ المفروض المحاضرة تبقى مناقشة، ها حد يقول لي دليل من القرآن ويقول لي وجه الدلالة، تجيب الآية ووجه الدلالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها لا الأول أين وجه الدلالة في كنتم خير أمة؟ ان المخاطبين بهذه الايه ابتداء هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ممكن ان تكون الاشعار كانت خاصه بيهم بس هم يعني نزلت فيهم يكون شملها. لماذا قال كنتم ولم يقل انتم؟ سيدنا عمر قال كنتم خيرا ولم يقل انتم خير امه اخيت للناس. ما الفارق؟ لان الخيريه انا كنتم وانتم. قال كنتم تعودوا الى الصحابه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لو أنتم تشمل الصحابة تشمل من بعدهم. فقال إن الآية واردة في إيه؟ في الصحابة. الأمر الثاني كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله لا يرسل إلى خير الأمم إلا خير الرسل، والله لا يرسل خير الرسل إلا لخير الأمم. خد بالك اوعى تفهم إن الأمة هنا أمة الدعوة، إنما الأمة هنا هي أمة الإجابة. طيب الدليل الثاني والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان، أين موضع الشاهد في الآية؟ من المهاجرون والأنصار؟ من المهاجرون والأنصار؟ أنتم الصحابة. مهاجرون والأنصار هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رضي الله عنه، أليس الرضا هو التزكية والتعديل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب انت ممكن تبقى زيهم؟ تبعوهم بإحسان. خد بالك من كلمة بإحسان دي، تبعوهم بإحسان. طيب من الآيات أيضا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من المؤمنون الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون. أليست هذه الصفات صفات تعديل؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من هذه الآيات أيضا الفقراء المهاجرين، أين موضع الشاهد؟ طب الفقراء المهاجرين، طب الأنصار فيه؟ تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. طبعا بالتأكيد، ومن شهد الله له بالفلاح والصدق فهو في أعلى مراتب التعديل، ولا إيه رأيك؟ طيب والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ها كمل، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله وصف في هذه الآية عموم المهاجرين والأنصار، وصفهم بإيه؟ بالإيمان الحق. أولئك هم إيه؟ المؤمنون إيه؟ حقا. ومن شهد الله له بتلك الشهادة فقد بلغ المرتبة العلى في العدالة. أيضا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كمل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أنا موضع الشاهد فين يا مولانا؟ تأييد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. أحسنت، أيدك بنصره وبالمؤمنين. من هؤلاء المؤمنون؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه شهادة، شهادة تزكية وتعديل من الله عز وجل؟ بلى. يعني لو جينا من أسباب الوضع فإن زيلة وألف بين قلوبهم نستخرج منها أن التآلف من عنه ما يستدعي أن يكذب على أخيه أو ما يستدعي أن يكذب. هنا القضية أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالله أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بنصره وأيده أيضا بالمؤمنين. والسؤال من هؤلاء المؤمنون؟ طب هؤلاء الذين أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، هل يعقل أن يكونوا غير عدول؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. إذن هذه تزكية ربانية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاد أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، ما الحسنى الأستاذ؟ ما الحسنى؟ ما معنى الحسنى؟ الجنة. ماشي تمام. طيب الله عز وجل وعد المؤمنين المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة وبعده، وعدهم بالحسن، وعدهم بالإيه؟ وكلا وعد الله الحسن أي الجنة. وإن كان منهم من آمن قبل الفتح، ده هذا أعظم درجة. هل يتفاوت الصحابة في الفضائل؟ نعم. لا مانع، لا مانع، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ايه الحسنى وايه الزيادة يا أستاذة؟ ايه الحسنى وايه الزيادة؟ قالوا المراد بالحسنى الجنة والزيادة. طب فسنيسره لليسرى، ما المراد باليسرى؟ هل اليسرى هي الحسنى؟ هنا بيسموه يعني زي ما بيقولوا تعريف بالجوهر وتعريف بالعرض بالصفات، مش كده؟ تعرف الإنسان بأوصافه، هذا تعريف بعرض. تعرفوا بجوهره، فهذا تعريف بيسموه تعريف بالإيه؟ بالجوهر أو تعريف ذاتي. طيب لما أقول الحسنى بيطلق عليها، الجنة بيطلق عليها أسماء كثيرة جدا، مش كده؟ الجنة لها كم اسم؟ كم اسم الجنة؟ لهم دار السلام، مش كده؟ هذا اسم، ها؟ وهي دار النعيم، ها؟ جنات المأوى، ها؟ جنات عدن، ها؟ ها؟ يعني هل هي حاجة واحدة ويطلق عليها أسماء؟ خذوا، نعم، نعم. طب جهنم لها كم اسم؟ بس ده أبواب، لها سبعة أبواب. انت خليت الأبواب أسماء، لها سبعة أبواب. والجنة لها كم باب؟ ثمانية. لا نتكلم على الأسماء. السعير، السعير، جهنم، سقر، كلا إنها إيه؟ لظى. طيب وكلا وعد الله الحسنى، هذه شهادة من الله عز وجل للصحابة. طيب الأحاديث، كم حديث تحفظ في عدالة الصحابة؟ كم حديث تحفظ؟ أيوه. أين موضع الشاهد في هذا الحديث؟ النهي عن سب الصحابة دليل على، دليل بالمفهوم وليس بالمنطوق. فمن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه هو عدل. طيب احنا عندنا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أي شاهد؟ الشاهد يعني الحاضر، شاهد يعني حضرة، اللي يحضر الموعظة أو يحضر خطبة الوداع يبلغ الغائب. الصحابة كانوا بيتناوبون في العلم مش كده؟ آه. الرسول قال يبلغ الشاهد الغائب. الشاهد ده منين؟ من الصحابة، والغائب من إيه؟ من الصحابة. ما قالش ليبلغ الصادق منكم الغائب، ما قالش ليبلغ العدل منكم الغائب، قال ليبلغ الشاهد يعني الحاضر. أيا كان، أيا كان، يبقى ده دليل على إيه؟ دون أن يستثني أحدا. طيب الدليل الثاني، خير أمتي قرني، أي أهل قرني. ومن أهل قرن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحاب. شهد لهم الخيرية المطلقة، خير القرون، خير القرون، لم يقل من خير القرون، لم يقل من خير القرون قرن، إنما قال خير القرون، وفي رواية خير الناس قرن. ألا يكون ذلك دليلا على عدالة الصحابة؟ شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة، خيرية المطلقة لأهل قرن. ومن أهل قرن النبي؟ الصحابة. طيب الحديث اللي أخونا قاله لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نفي العدالة عنهم، لما تيجي اسمع، نفي العدالة عن الصحابة يعتبر سب. ايه رأيك لو نفيت العدالة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ايه سببتهم؟ ماذا قلت؟ انت نعم، ماذا قلت الان؟ انت بس نعم، انت قلت ذلك الذين مع الذين صح، نفس العداله عن الصحابه يعتبر ايه سبا له. القذف سباب المسلم فزور وقتاله كفر. طيب يبقى خد بالك، نفي العدالة عن الصحابة يعتبر ايه؟ يعتبر سبا، ونفي السب يعتبر عدالة. انت فاهم حاجة؟ طيب والله كويس الحمد لله. اما تفهموا بعد العصر ده دليل على انكم بتفهموا صباحا اشد، صح ولا لا؟ طيب ايه؟ لا هذا حديث موضوع، ما رايكم؟ وان كان معناه صحيحا لكن هذا الحديث في سنده وضاع، لكن معناه صحيح. تبقوا محدثات مش عارفين تميزوا بين الموضوع والمقبول، هذه مشكلة. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا كان أهل البيت لا يعرفون من ما في البيت فتلك مصيبة، صاحب البيت أدرى بما فيه. وصاحب الحديث أدرى بالحديث. فإذا كان صاحب الحديث لا يعرف الحديث، أنا قلت الحديث، الحديث بهذا اللفظ موضوع. لكن مع اسمع الأول، لكن معناه إيه؟ له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة. لكن بهذا الأصحاب كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم بهذا اللفظ، هذا حديث موضوع. قال الحازمي في كتابه الاعتبار في بيان الناسك والمنسوخ بالنسخ، هذا حديث موضوع. لكن هل معناه له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة؟ واضح؟ زي ما خد بالك رجب شهر حرام، مش كده؟ وربنا قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة ايه؟ حرم. الاربعة الحرم اللي هي ايه؟ ثلاث متواليات وواحد فرد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فاما المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الفرد فهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تعالى شوف الأحاديث الواردة في فضل شهر الحرام. لكن هناك من يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب. انت سمعته؟ طب والله انت كويس، انت سامعني يعني؟ طب وليه تيجي تسمع الحلقه النهارده؟ لا انت النهارده لسه انا لسه لا بتيجي الساعه 2:10. لا تسمع، لا تسمع. تبين العجب فيما ورد في شهر رجب. الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب اسمه ايه؟ تبين العجب فيما ورد في شهر رجب. جمع الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا الواردة في فضل رجب. هل يخص رجب بصيام أو بقيام أو بعمرة عن بقية الأشهر الحرم؟ لا، ليس هناك ما يدل دلالة واضحة من الأحاديث الصحيحة على ذلك، كما قال من الحافظ ابن حجر في كتابه إيه؟ تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، فيما ورد في شهر رجب. طيب يبقى أصحابي كالنجوم ليس بحديث صحيح، بل هو حديث موضوع. لكن هل معناه يشهد له من الأحاديث؟ نعم. ما رأيكم في حديث اسمع يا أستاذ بعد ما خلص تكلمي معاه، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من أهل بدر؟ أنتم مش أنتم أهل بدر. لا، أهل بدر مين يا عم الشيخ؟ الصحابة. ماله؟ مش كلهم كانوا في بدر. كان كام؟ 314. ها صح. طب ليه الباقي ما راحش؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا هخرج كسرية وليس كغزوة، وإلا لو علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للغزو ما تخلف احد منه. لكن خروج النبي في اول الامر كان كسرية وليس كغزو. كلام ده واضح؟ طيب اعملوا ما شئتم. الامر هنا يا بني الاخ، انت بتشغل مع جوجل ولا ايه؟ لا بتكتب رسالة؟ يا عم خليك معايا. اعملوا ما شئتم، هذا امر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. ايه رأيك الامر ده على ما يدل؟ اعملوا ما شئتم، تعملوا ما شئتم من الطاعات ولا من المعاصي؟ خد بالك، هم اهل بدر هيعملوا ايه؟ هيعملوا معاصي؟ تعالى يا عم جمال خد. انت شكلك عاوز تروح. ايوه يلا يلا يلا. تيجي بدر ان شاء الله. انت زي بكون عارف. زي بكون عارف. يلا. ماشي. عفو يا سيدي. اعملوا ما شئتم، هذا من باب التكريم. والمراد كل عمل البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. ولأن البدرية أصلا لن يعمل إلا ما يرضي الله. اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه لكم. حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. أتى أهل ولا أتى أهل؟ أهل ليه؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ما يوعدون، أتى ما يوعدون أهل السماء. لكن لما كان هناك ضمير ما يوعدون، ما يوعدونه اللي هم مين؟ أهل السماء. فالضمير لا يعود على متأخر، إنما يعود على متقدم. أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أمانة لأصحاب، ما معنى أمانة؟ الله يفتح عليك، أمان لهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وقد تحقق ذلك، الفتنة اللي حصلت في عصر عثمان، أتى أصحابي ما يوعدون. في كتاب في نبوءات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما تحقق ومنها ما هو في حيز التحقيق. هل اطلعت على هذه النبوءات؟ هذه نبوءة، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. فهل أتى الصحابة ما يوعدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأصحابي، خد بقى ده موضع الشاهد بقى، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. تأخذ من الحرفين موضع الشاهد يا أستاذ؟ أتى أصحابي، يا راجل أتى أمتي، أتى أمتي ما يوعدون. وجود الصحابة أمان للأمة، وذهاب الصحابة نذير بأن يحل بالأمة ما يوعدون. وفي ذلك ما يدل على إيه؟ على عدالة الصحابة. الله الله في أصحاب، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حافظين الحديث دي طبعا؟ تضحك، لماذا تضحكين؟ خلاص، من لم يحفظ يحفظ. الوالدة في حب الأنصار مثلا، لا تقول بس احنا بنجيب الأحاديث العامة. طيب، يبقى النبي امتدح أصحابه في هذا الحديث، الله الله في، أحث على حبهم ونهى عن بغضهم، بل وجعل حبهم من حبه صلى الله عليه وسلم، وجعل بغضهم من بغضه صلى الله عليه وسلم، وتوعد من يبغضهم أو يسبهم أو يؤذيهم، توعدوا به بالعقاب الشديد من الله عز وجل. على ما يدل ذلك؟ على عظم مكانتهم وعلى عدالتهم. طيب، خد بالك، حديث هوني رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف، يعني أقل ما يقال فيه أنه حسن. لو واحد قال لك من أفضل الناس بعد الأنبياء، ماذا ستقول؟ من أفضل الناس بعد الأنبياء؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. إن الله اختار. كلام ده موجود في الكتاب، ما خدتوش الكتاب؟ استاذنا في ناس كتاب كتابه مش موجود. لا انا بعتله بعتله 20 نسخه، اللي عايز اجيب له. الا ان الله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، يبقى من افضل الناس بعد النبيين والمرسلين؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نستشهد هنا باقوال سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا وغيرنا الصحابة. نعم. الصحابة. لا مانع اطلاقا. يكون له حكم رفع ام يكون موقوف؟ هو على كل حال احنا بنقول شهادة الله وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على شهادة الصحابة. يعني يعني مدح الانسان نفسه لنفسه؟ لا. الواقع التاريخي يبين أن الصحابة هم أنقى الناس نفسا وأطهرهم قلبا، وهم الذين تحملوا تبعات حمل الشريعة الإسلامية. الإجماع، العلماء أجمعوا، علماء الأمة من المحدثين والمفسرين والفقهاء والأصوليين، وكل العلماء أجمعوا على أن الصحابة عدول. الصحابة عدول، اللي بيقول كده العلماء بلا استثناء. طيب يا أخي ده بس في ناس كانوا بيقتلوا بعض أيام سيدنا علي، الجمل وصفين، واخد بالك؟ من لابس منهم الفتن هل يكون عدلا؟ خدوا بالك، أجمع أهل السنة والجماعة وأجمع العلماء منذ الصحابة وإلى يومنا هذا من يعتد بإجماع، أجمعوا على ماذا؟ على عدالة جميع الصحابة دون استثناء. طيب هل خالف أحد هذا الإجماع؟ نعم. من هؤلاء؟ المبتدعة وأهل الأهواء ممن لا يعتد بقولهم ولا برأيهم، وفي مقدمتهم المعتزلة. المعتزلة اللي قالوا الحسن ما حسنه الايه؟ العقل. والقبيح ما قبحه الايه؟ طيب احنا بنقول العقل. قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث من الرسول في الآية؟ قالوا الرسول هو العقل، الرسول هو الايه؟ وليس هو الانسان الحر من بني ادم اوحى الله اليه بشرع وامره بالتبليغ. يعني لو لم ياتي محمد وموسى وعيسى وابراهيم فلا بد من ان تؤمني بالله. ليه؟ لان الله عز وجل اعطاك العقل، هذا العقل هو الرسول، هو الرسول. يا فالذي أعطى العقل هو الله عز وجل، والعقل هنا هو الرسول الوالد في البيت. وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. فاللي عنده عقل لازم يؤمن، ولو ما آمنش هيعاقب. ده كلام إيه؟ إيه رأيك فيه؟ صحيح؟ إلا خلا فيها نبي رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الرسول، وهل الرسول له عقل؟ لا. طيب يا سيدي، المعتزلة وأهل البدع وأهل الأهواء هم الذين خالفوا وخرقوا هذا الإجماع في عدالة الصحابة. بنقول الصحابة جميعا دون استثناء عدول بإجماع من يعتد بإجماعه. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول إحسانا للظن بهم. الأمر الثاني نظرا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة. من شرف إيه؟ ده الأطفال اللي حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن جاء بعده، أفضل ممن جاء بعده لمآثرهم الجليلة، مآثر ومناقب وفضائل الصحابة وما أكثرها، ومناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللهجرة. تعرف تهاجر دلوقتي؟ تهجر المعاصي بقى. واحد يقول لك انا اجيب جمل وهروح بقى اطلع من مكة للمدينة عشان احظى بثواب الهجرة, تقول له ايه؟ تقول له ما ينفعش, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالذي لم يهاجر معه. فالجهاد الذي جاهد مع النبي كالذي لم يجاهد؟ لا. المحافظة على أمر الدين والقيام بحدوده. الدين ده خد بالك كيف وصل إليه؟ وصل إليه بالصحابة, بما بذله الصحابة, بجهاد الصحابة وبهجرة الصحابة وبمناصرتهم لدين الله, مش كده ولا ايه؟ فالله عز وجل زكاهم وامتدحهم, والنبي صلى الله عليه وسلم عدلهم. والعقل السليم, العقل المنضبط بضوابط الشرع, واحد يجي يقول لك بقى ايه, لا انا افكر بعقلي. طب يا اخوي انت عقلك بيعرف كل حاجه؟ اهل بيعرف كل حاجه. طب اقرب الاشياء الى نفسك ما هو؟ هيقول لك والله اقرب الاشياء هو جميل, والله الاجابه صحيحه. الروح دي اللي بتكون من ايه؟ قول لي مكوناته هو. مكوناته روح, يعني انت ما شاء الله بتتكلم اهو, بتتحرك وبتاكل وبتشرب, ودليل على ان في روح. الروح دي اللي هي ايه بقى يا عم؟ ده انت عندك عقل وطلعت القمر. ها العقل الروح ده عباره عن ايه؟ احنا نعمل نعرفها عشان نعمل بدل فاكر في المواد دي يموت نمضي يقولوا ايه؟ روح نروح للصيدليه نجيب له روح عشان يرجع تاني. يلا اعمل لي شوف اقرب الاشياء اليك بينما تعرف الابعد عنك, مش كده؟ انت عرفت الفضاء في ايه وطلعت الفضاء في سفينه فضاء الان, وممكن تطلع لو معاك فلوس ممكن تطلع وتيجي, ايه المشكله؟ وفي ناس طلعت وجت وجت, وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اثبت ذلك برحله المعراج. هو طبعا عرج به لم يعرج بنفسه انما عرج به. يبقى اسمعني بقى في قناه الحياه, نسمع الحياه والناس الحياه الخضراء, حلقتين عن الاسراء المعراج لو انت عاوز تعرف. لسه والله ما اعرف, هم سجلوا ولكن هيذيعوا بقى في اثنين ولا ايه. المهم اذا انا بقى عاوزك تقول لي ليه اقرب الاشياء اليك انت عاجز عن معرفتي, وتيجي بقى تتكلم فيما هو ابعد وعاوز تفهمني ان انت ما شاء الله عليك تعرف كل حاجه وفاهم كل حاجه, لماذا لا تعرف روحك وهي اقرب الاشياء اليك؟ قول يا عم الشيخ ليه ما تعرفهاش؟ منتهى العجز البشري ومنتهى الإعجاز الإلهي. الإعجاز عشان لما أنت تقول أنا مش عارف ويسألونك عن الروح, قل الروح من أمر ربي, من أمر ربي صحيح, لكن هي إيه وتتكون من إيه أنت لا تعرف ولن تعرف. هذا مما استأثر الله بعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال, اليهود حتى عاوزين يعجزوه, قالوا له اصحاب الكهف, قالوا له ضلقه هناك, وقالوا له الروح, ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا فانت اذا كنت فاهم نفسك علمك. لا يا استاذ, اقرب الاشياء اليك اقرب, كنت حط 20 خط تحت اقرب دي, اقرب الاشياء اليك انت لا تعرف ولن تعرف ولن تعرف حتى لو وصلت القمر, حتى لو وصلت الى ما بعد القمر لن تعرف, لتظل عاجزا ولتظل محدودا في تفكيرك, وما اوتيت من العلم الا قليلا. فعلم الله كعلم البشر سنريكي عارف ساء سيدي للمستقبل, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قلنا الأدلة العقلية وما أكثرها, قلنا من ما يدل الصحابة اللي بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأنفسهم وبما يملكون من أجل هذا الدين ومن أجل الله ومن أجل رسول الله، لا يمكن أن يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدسوا في دين الله ما ليس منه. هؤلاء الصحابة الذين شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتصور منهم شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء للفاروق عمر برجل بدوي قد هجى الأنصار، رجل بدوي، بدوي يعني إيه؟ من البادية، قد هجى الأنصار، فقال لهم لولا أن له صحبة من رسول الله، سيدنا عمر اللي بيقول له لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها، لكفيتكموه. شوفوا كنت أعمل فيه، ولكن له صحبته فهذا ما منع عمر. ليه صحبة؟ طيب من يجرح الصحابة، خد بالك، من يجرح الصحابة يبطل القرآن، من يجرح الصحابة يبطل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ اللي هيجرح الصحابة هنقول له تعال، أين أنت من قول الله تعالى والسابقون الأولون؟ أين أنت من قول لقد رضي الله عن المؤمنين؟ أين أنت من قول محمد رسول الله والذين، الآيات التي تثبت عدالة الصحابة، أين أنت من هذه الآيات؟ فمن يجرح الصحابة يبطل كتاب الله، ومن يجرح الصحابة أيضا يبطل سنة رسول الله. الأحاديث الكثيرة المتعددة في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الكلمة التي ألقى الله بها على لسان مين؟ أبي زرع. ماذا قال؟ إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله، إلا أدى إليك القرآن مين؟ الصحابة، واللي أدى إليك سنة النبي الصحابة. وهؤلاء الزنادقة وأشباههم يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الشبهات ونكمل المدارس. المدارس وده موضوع مهم جدا، أنا بقول المحاضرة اللي جاية واللي بعدها من أهم المحاضرات. محاضرتين؟ لا لسه، بس خلاص نجي لك، يعني الامتحانات هتبدأ في 10:05، أنت معي لغاية 10:05. اللي يبقى لسه كم محاضرة؟ من عايز أفهم. ها؟ واحدة بس؟ لا، من قال؟ من قال؟ لا لا لا لا، احنا عاوزين، لا لا لا، احنا عاوزين على الأقل محاضرتين على الأقل، وبعد كده اتفضلي. متى تبدأ؟ لا انا عاوز اقول، هنكلم الدكتور، انا عاوز، معلش اكتبوا اسماء المعيدات الموجودات معي هنا، اسمائهم عشان نبعت جواب لكل عمداء الكليات باستثناءهم من المراقبة عشان الامتحانات. مش جالكوا قرار؟ طيب وبتنفذ؟ طيب هي بتقول هتراقب ليه؟ رد عليها، هتراقبي؟ بعدين هتراقبي؟ تبعت تقول ايه مش هتراقبي؟ الجواب لسه جاي؟ الجواب اصل كان في جواب العام الماضي، هل انتوا بتتكلموا عن الجواب بتاع العام الماضي ولا جالكم جواب فعلا؟ قولوا صورة منهم؟ واسأليهم. لا الاصل